بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أقول فيما سمعنا من كلمة الشيخ أبي أنس رحمه حفظه الله ورحمه حيا وميتا إن شاء الله وإياكم جميعا، أقول فيما حدث وذكر به كفاية وغنية جزاه الله خيرا ونفع به، ورحم الله الشيخ الدكتور يوسف الدخيل وأسكنه فسيح جناته، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا في موازين حسناته. وإن كان من تذكير في مثل هذه المقامات أو في مثل هذا المقام هو تذكير للنفس أولا، ثم للإخوة الطلبة وللحاضرين عموما والسامعين، نسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذا الجميع. والذكرى تنفع المؤمنين، فإن الشيخ وفقه الله قد استعرض جملة من النصائح والتوجيهات، وبدأها بالذكر أو بالتذكير في مسألة حفظ الوقت وأهمية الوقت وما ورد في ذلك من قسم الله جل وعلا بالوقت وبعض علاماته، والله جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقاته جل في علاه. والناظر في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وسلف الأمة الصالح وأئمة الهدى يجد حرصهم الشديد والأكيد على الوقت تطبيقا للأمر الإلهي والتوجيهات الواردة في ذلك. ولا يخفى عليكم الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند الطبراني وغيره: لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع يوم القيامة، حتى يسأل عن أربع، ومنها سؤالان عن الوقت: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. فأمر الوقت والحفاظ عليه مهم، وخير ما تفنى فيه الأعمار وتقضى فيه الأوقات هو أيضا ما ذكر به الشيخ وفقه الله من تعلم العلم الصحيح وتحقيقه، وأس ذلك وأساسه العناية بالعقيدة والتوحيد لله جل وعز. فالحفاظ على الوقت أيها الإخوة من أهم المهمات، والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. قال الإمام ابن القيم رحمه الله كما في الفوائد: ضياع الوقت أشد من الموت، فإن الموت يقطعك عن الناس، وأما ضياع الوقت فإنه يقطعك عن الله والدار الآخرة. فالمحافظة على الوقت فيما يعود عليك بالنفع في الدنيا والآخرة هو ما يجب أن تلتفت إليه، وأن تشغل أوقاتك كلها في هذا الباب. ومن صدق الله صدقه الله، ومن حرص على تحصيل العلم النافع المثمر للعمل الصالح وفقه الله وهداه وسدده وأعانه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: العبد يتقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل، فعلى قدر قيامه بأحكام الأوامر يكون اللطف به في أحكام النوازل. وقال الإمام ابن رجب رحمه الله كما في جامع العلوم والحكم: من عامل الله بالتقوى في حال رخائه عامله الله باللطف في حال شدته. فالمرء محتاج بل مضطر إليه جل وعلا أن يعينه للقيام بأحكام الأوامر، وأن يلطف به جل وعلا إذا ما نزلت به النوازل. فالله أيها الإخوة من الحرص على هذا الوقت فيما يعود عليك كما قلت بالنفع في الأولى والآخرة، وهو شغله في العلم الصحيح المثمر العمل الصالح، ومن صدق الله صدقه الله. جاء عند الإمام ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل، وفي معرفة علوم الحديث للحاكم، وفي فضل التهليل وثوابه الجزيل لابن البناء بسند حسن، أن أبا زرعة الرازي رحمه الله حضرته الوفاة، يعني النزع، وقال أبو حاتم وكان معه المنذر ابن شاذان وجماعة: تعالوا نتذاكر حديث، يعني حديث النزع، لعله يذكر ذلك فيقول به. المهم اجتمعوا عنده رحمه الله، فقال المنذر ابن شاذان: حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا عبد الحميد عن صالح، فارتج علي الحديث فكأني ما سمعته ولا قرأته، هيبة للإمام أبي زرعة. فقال أبو حاتم: حدثنا أبو عاصم النبيل عن عبد الحميد عن صالح، فارتج علي الحديث فكأني ما قرأته ولا سمعته. ففطن إليهم أبو زرعة رحمه الله أنهم أرادوا تلقينه حديث الشهادة، فقال: هو في رأس النزع، حدثنا أبو عاصم النبيل عن عبد الحميد ابن جعفر عن صالح ابن أبي عريب عن كثير ابن مرة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. قال: فخرجت روحه مع الهاء رضي الله عنه، صدق الله فصدقه الله، أفنوا أعمارهم في تحصيل العلم النافع والعمل الصالح والذب عن السنة وعن حياضها وحراستها من الدخيل وتنقيتها، فصدقهم الله جل وعلا، فلطف الله جل وعز به في مثل هذه المقامات. وجاء أيضا في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما ذكر هذا الإمام ابن كثير في البداية والنهاية، أنه في السجنة الأخيرة يقول أخوه: ختمت القرآن أنا وأخي شيخ الإسلام في السجنة الأخيرة، يعني 80 ختمة، حتى شرعنا في 81 إلى أن وصل عند قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال: فخرجت روحه عندها رضي الله عنه. وفي الصحيح عند البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: من مات على شيء بعث عليه، والأعمال بالخواتيم كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فاحرصوا يا إخوتاه على هذا، وعلى تحقيق العلم الصحيح المثمر العمل الصالح. في هذه الرسالة التي أرسلت إلى الشيخ حفظه الله من هذا الشاب، وأنه يحكي ما يحكيه عن نفسه وما كان عليه، ما صدق الله في انتسابه إلى السلفية والسنة أبدا، إذ إن السلفية هي منهج النبوة وسلوك منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من بعده، وهذا هو الصراط المستقيم الذي تدعو الله جل وعلا في كل ركعة من ركعاتك نفلا كانت أم فرضا أن يهديك الله إلى الصراط المستقيم، فتقول: اهدنا الصراط المستقيم. جاء عند ابن أبي حاتم في التفسير، عند الإمام ابن جرير رحمه الله في التفسير بسند حسن، أن رجلا جاء إلى الإمام أبي العالية الرياحي قال له: ما الصراط المستقيم في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم؟ قال: الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر. قال: فذهب الرجل إلى الحسن يسأله عن قول أبي العالية، فقال: صدق ونصح، أي صدقك القول ونصح لك، هذا هو الصراط المستقيم، من زاغ عنه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه. نسأل الله العافية والسلامة. ومن حصل العلم النافع بصدق وإخلاص أثمر له العمل الصالح الذي يزكيه وينميه ويقربه من الله جل وعلا. ولك في رسول الله عليه الصلاة والسلام الأسوة والقدوة، فكان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه عليه الصلاة والسلام. هذا مسروق بن الأجدع في التابعين رحمه الله، جاء في ترجمتي كما في ترجمتي، وجاء أيضا في ابن أبي شيبة في المصنف أنه كان يقوم من الليل حتى إن امرأته كانت تقعد خلفه تبكي شفقة عليه من طول قيامه. وجاء أيضا في ترجمة أنه حج فما نام إلا ساجدا، كان يغفو في سجوده. وهكذا صفوان بن سليم المدني رحمه الله، جاء في ترجمة أنه لو قيل لك إنك تموت غدا ما استطاع أن يزيد على ما كان يعمل من شيء. وجاء هذا في ترجمة منصور بن المعتمر، وجاء هذا في ترجمة كثير من أئمة السنة. فالسنة والتزامها بحق وحقيقة إنما هو يقربك من الله جل وعلا. فمن صدق الله صدقه الله جل وعز. وأيضا أنبه أيها الإخوة إلى أمر مهم وثان وأختم به، وقد نبه الشيخ وفقه الله إليه، من أن المرء يجب أن يعتني بمعرفة الاعتقاد الصحيح بأدلته، وأن رد الباطل يأتي ويظهر إذا ما أتقن العبد هذا الاعتقاد الصحيح. الإشكال أن كثيرا من الطلبة خراج ولاج في الفتن، ولما يضبط ما أشار إليه الشيخ ومن الاعتقاد الصحيح، بل الأدهى من هذا أن كثيرا من الطلبة أصلحهم الله يعني هم ينقل شبه أهل البدع بالمجان، همه كيف الجواب كيف كذا، لم يتقن ولم يضبط العلم الصحيح، وبالتالي يتلقف من هذا ويتلقف من هذا ويأخذ من ذاك. وقد نبهت إذا ما تذكرون في لقاء مضى في مسجد ذي النورين، وذكرت بجملة من طرائق أهل الأهواء والبدع في صرف طلبة العلم والسنة عن ماذا؟ عن طريق الحق. وذكرت بجملة، ومن ذلك نبهت عن هذه المسألة. فالشبه خطافة والقلوب ضعيفة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: في المؤمنين من يستجيب للمنافقين. قال الله جل وعلا: وفيكم سماعون لهم. فيجب الحذر وضبط العلم على أشياخ السنة، فهذا السمع أمانة لا يجوز أن تعيره كل أحد. السمع أمانة كما أن النظر أمانة كما إلى آخره، لا يجوز لك أن تنظر فيما لا يجوز لك ولا يحل، ولا يجوز لك أن تتكلم فيما لا يجوز لك أن تتكلم، ولا أن تمشي إلى ما لا يجوز لك أن تمشي إليه، وهكذا كذلك لا يجوز لك أن تعير السمع، كما أنه يحرم عليك سماع الأغاني وإلى آخره، كذلك سماع كلام أهل الأهواء وشيوخ الباطل. فيجب أن تعير هذا السمع أهل العلم المعروف مشهود لهم بالاستقامة والسلامة، بعبارة أخرى أهل السنة المحضة، فإن هذا من نعمة الله على العبد والشاب إذا تنسك أن يهدى إلى إيش؟ صاحب سنة. نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في الأعمال والأعمار والأوقات، وأن ينفعنا بما سمعنا من الشيخ وفقه الله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.